الحمد لله، الحمد لله المنتقم ممن آسفه، المهلك من خالفه، المتوحد في قهره، والمنفرد بعز أمره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له، شهادة أرجو بها الفوز حين نرد له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، ففي التقوى فرج من كل هم، ومخرج من كل ضيق، ويسر من كل عسر، وتكفير لكل ذنب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. في زمن النبوة ووقت التشريع وتوهج الدعوة لنشر دين الله في الأرض والقضاء على الشرك رحمة بالخلق وشفقة على البشر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين، ثم قال له: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. رواه مسلم. وفي غزوة يرى الحبيب صلى الله عليه وسلم أناسا مجتمعين على شيء، فبعث رجلا وقال له: انظر على ما اجتمع هؤلاء. فجاء فقال: على امرأة قتيل. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه لتقاتل. وكان على المقدمة خالد بن الوليد، فبعث رجلا يقول له: قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وحين رأى امرأة مقتولة في بعض المغازي نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. متفق عليه. وفي التنزيل يقول الحق جل جلاله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال ابن كثير: أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك، ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي من المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم، والرهبان وأصحاب الصوامع، وتحريق الأشجار، وقتل الحيوان لغير مصلحة. انتهى كلامه رحمه الله. ولما استعمل أبو بكر يزيد بن أبي سفيان على الشام أوصاه بقوله: لا تقتلوا امرأة ولا صبيا ولا شيخا فانيا، ولا تعقروا شجرا مثمرا، ولا تغرقوا نخلا ولا تحرقوه، ولا تذبحوا بقرة ولا شاة إلا لمأكل، ولا تذبحوا بقرة ولا شاة إلا لمأكل، ولا تخربوا عامرا. هل رأيتم أو سمعتم أو قرأتم أن أحدا فعل مثل هذا بأعدائه؟ هذا هو دين الإسلام، وهذا رسوله، وهذه أخلاقهم في الحرب فضلا عن السلم، لكن يأبى أعداؤهم إلا أن يصموهم بالإرهاب. في الحروب الصليبية دخل الصليبيون القدس فقتلوا أعدادا كبيرة، وكان قتلهم بطريقة بشعة: رمي بالنبال، وإجبار على القفز من فوق الأسوار حتى امتلأت شوارع المدينة بالرؤوس والأيدي والأرجل. وكان النساء يقتلن طعنا بالسيوف والحراب، والأطفال الرضع يخطفون بأرجلهم من أثداء أمهاتهم، ويقذف بهم من فوق الأسوار وتهشم رؤوسهم. والتجا اناس بالمسجد الاقصى فقتل الصليبيون بالمسجد ما يزيد على 70,000 ودخل قائدهم يتلمس طريقه بين الجثث والدماء التي بلغت ركبتيه. إن كان هذا ما دونته كتب التاريخ من مؤرخين نصارى ولم يصدق فما حال ما سجلته أجهزة البث من قنوات فضائية وشبكات عنكبوتية من مشاهد يشيب لها الولدان. في صبرا وشاتيلا يقتل اليهود خلال 36 ساعة أكثر من 800 قتيل، وفي البوسنة والهرسك يقتل الصرب أكثر من 20,000، وفي الشيشان يقتل الروس أكثر من 100,000 من المدنيين العزل، وفي مناطق أخرى تجاوزت المذابح الروسية 150,000. وفي العصر الحديث كم قتل من المسلمين في أفغانستان وفي العراق وفي سوريا بسبب حروب صليبية همجية بربرية؟ ألم يتجاوز المشردون واللاجئون الملايين والقتلى مئات الآلاف؟ ومع كل هذا فلا يمكن لأحد وصفهم بالإرهاب، بل كل أفعالهم للقضاء على الإرهاب. واليوم الشاهد الذي لا يكذب، لا يصدق الفؤاد لكن العين تشاهد، ولا يتصور العقل لكن الأذن تسمع. يحاصر الملاحدة الروس وأذنابهم من النصيرية والدروز الباطنية الفجرة بعدتهم وعتادهم على مرأى ومسمع من العالم. يحاصرون حلب المنكوبة، يمطرون السماء بحمم كالبركان، ويفجرون الأرض جحيما عملا بسياسة الأرض المحروقة. يقصفون البيوت والمساجد والأماكن العامة والملاجئ. صراخ الأطفال لا يوقفهم، وعويل النساء لا يؤخرهم، ونداءات الشيوخ لا تردعهم. قد أهلكوا الحرث والنسل، لم يجد الناس ملجأ ولا مهربا. يفرون من الصواريخ إلى القنابل، ومن الطائرات إلى المتفجرات. الأشلاء تتناثر والجثث تتطاير، الأب والأم يموتون أمام أبنائهم، حتى ينادي طفل ببراءته وهو يبكي حين رأى والده جثة هامدة. أرجوك لا تتركني. كما يقتل الأطفال بين أهلهم فلم تعد دموعهم تهطل لأنها قد جفت من كثرة البكاء. لا وقت عندهم لانتشال الجثث ولا تضميد الجراح، لأنهم يفرون من الموت إلى الموت، والعالم كله يقف موقف المتفرج، لأن أهل حلب يستحقون ذلك كله لكونهم مسلمين أهل سنة، فهم إرهابيون بحق، إذ كيف لهم أن يدافعوا عن أوطانهم وأعراضهم؟ والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله القوي العزيز، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا تهنوا ولا تحزنوا أيها المؤمنون وأنتم الأعلون، فالنصر قريب والفرج قادم. مزجنا دماء بالدموع السواجم، ولم يبق منا عرضة للمحارم. وشر سلاح المرء دمع يفيضه، إذا الحرب شبت نارها بالصوارم. فإيها بني الإسلام إن وراءكم وقائع يلحقن الذرى بالمناسم. وكيف تنام العين ملء جفونها على هفوات أيقظت كل نائم. وإخوانكم بالشام يضحي مقيلهم ظهور المذاكي أو بطون القشاعم. وهنا وقفات. الأولى، ما يحصل لأهل الإسلام في كل مكان هو خير من حيث لا نعلمه، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كما أن فيه اصطفاء رباني واختبار إلهي وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الثانية على القلوب أن تكون معلقة دوما بالخالق جل جلاله فهو من بيده ملكوت كل شيء وهو القادر على كل شيء وهو القاهر على كل شيء. املأوا قلوبكم بالتوكل والاعتماد عليه وتفويض الأمور إليه فمنه الفرج ومنه يبتغى النصر. وآخرها عليكم بالسلاح الذي لا يغلب والجند الذي لا يهزم الدعاء الدعاء. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة: التجئوا إلى ربكم واضرعوا إليه ودعوه مخلصين له الدين أن يرفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما حل بها وأن يلطف بها. اللهم يا ذا العرش المجيد والبطش الشديد يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم عليك بالملاحدة المجرمين وأعوانهم من الباطنيين النصيريين والدروز، اللهم أنزل عليهم عذابك وبطشك إله الحق، اللهم صب عليهم العذاب صبا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم أبدل قوتهم ضعفا، اللهم أبدل قوتهم ضعفا يا قوي يا عزيز. اللهم أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين، ارحم ضعف إخواننا في حلب. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، وجياع فأشبعهم، ومساكين فارحمهم، وحفاة فاحملهم. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا يا قوي يا عزيز. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعل ما أنزلته قوة لنا وبلاغا إلى حين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا ووفقه ونائبيه لكل خير واجعل عمله في رضاك يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.